الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لشيخنا محمد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 29 من جمادة لعام 41 و400 الموافق ليلة 24 من الشهر الأول لعام 2020. وقد بلغنا بحمد الله الباب الثاني بعد 60، باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الباب الثاني والستون، باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بارك الله. قل: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني في أحكام ذلك. الحلف هو أن يقسم بمعظم، ولا يجوز القسم إلا بالله عز وجل. والحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأعظم شيء هو الله تبارك وتعالى، فإذا أردت أن تؤكد خبرا من الأخبار أو حاجة من الأمور تؤكدها باليمين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الحلف أحكام. أولا، يجب أن يكون الحلف بالله عز وجل باسم أسمائه أو بصفة من صفاته. ثانيا، أن تكون صادقا، فالكذب حرام، فإذا أقسم الإنسان وكذب صار حرام على حرام، ازداد إثما. فإذا كان هذا الحلف بالله كاذبا على أن يقتطع حقوق الآخرين، فهذا زاد كبيرة فوق الكبيرة، فوق كبيرتين. فإذا كان معه شهادة زور، شهادة كذب، ازداد الإثم. فربنا جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. في يمين منعقدة أن يحلف بالله أن لا يفعل كذا في المستقبل، أو أنه سيفعل كذا، تسمى اليمين منعقدة، أن يقسم بالله أنه لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا وكذا، أو يقول: والله لن أفعل كذا وكذا للشيء في المستقبل. فهذا إن التزم ما حلف عليه لا شيء عليه. فإن حنث، أراد أن ينقض هذا اليمين ويحنث به ويتراجع عما حلف عليه، فتلزمه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رغبة، فإذا ما وجد يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتالية. فإذا حلف ليؤكد أمر من الأمور دون أن يستحلف، هذا لا بأس به، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يقسم بالله عز وجل دون أن يستقسم أحد، لكن على أمر هام مهم. كثرة الحلف في البيع والشراء صح ينفق السلعة وتباع وتشترى بسهولة، لكن يمحق البركة، تذهب البركة. فلذلك يكره الحلف، كثرة حلف البيع في البيع والشراء. طيب، اليمين الغموس هو أن يحلف كاذبا، قيل أنها تغمسه في الإثم، وقيل أنها تغمسه في النار، وهذه من الكبائر، وممكن يقال أنها تغمسه في الإثم ثم في النار، هذا تسمى اليمين الغموس. الاستثناء في اليمين أن يقول والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فقد استثنى، فإن فعل أو لم يفعل لا شيء عليه، لأنه قال إن شاء الله، وهذا مخرج من أراد أن يحلف أن يستثني حتى لا يلتزم بشيء، سواء مضى بما أراد أن يمضي به، أو منع نفسه مما أراد أن يمنع نفسه منه، أو تراجع. كذلك استحب لمن حلف بالله يمين أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، ثم رأى خيرا في أن يحنث، فالأولى أن يحنث ويكفر يمينه أو عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وغير ذلك من الأحكام مما سيطيل النفس في بيانها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، حتى يعني حسب الطبع عندي تقريبا 20 صفحة سأذكر جملة هذه الأحكام. نعم. قال الشارح حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله تنقص التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد. نعم. قوله باب حتى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم بالله فصدقوه، تعظيم للحلف بالله، فمن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فيعني هذا يدلك على أن يجب أن نعظم الحلف بالله، من حلف لنا بالله نعظم يمينه لأنه حلف بالله، ومقابل الاستهانة بالحلف بالله ينقص التوحيد. نعم. قوله باب ما جاء يعني من الوعيد في حق من كثر حلفه، والحلف كما سبق هو تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. الحلف بفتح الحاء، لا تقول حلف، الحلف غير الحلف، ها كل واحد، لا تكثر حلف، لا قل لا تكثر الحلف. الحلف أن يتحالف قوم بعضهم مع بعض، أما الحلف هو القسم، يذكر معظم ولا يجوز القسم إلا بالله بحرف من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، تقول والله وتقول بالله وتقول تالله، غير أن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، يعني ما يصير تقول ترب الكعبة، تقول ورب الكعبة وتقول برب الكعبة، لكن ما تقول ترب الكعبة، تقول ها برب الكعبة ورب الكعبة. التاء تختص بلفظ الجلالة الله، فيقال بالله ووالله وتالله. نعم. وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة، وقد يكون في غير داع لليمين إلا التغرير بالناس وخداع الناس، كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والحلاف أي كثير الحلف، والله جل وعلا حلاف، هذه الصيغة فيها تشديد تدل على كثرة الحلف. نعم. والله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين فقال فيهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة يتسترون بها أمام الناس ليصدقوهم. وكلما قل الإيمان أو عدم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. إذن هنا يقول شاهدوا اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم جمع يمين وهو الحلف، واضح؟ نعم. هذا الشاهد قال: وكلما قل الإيمان وعدم الإيمان في القلب حصل التهاون باليمين والحلف. الإيمان اختلف عن الأيمان، الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين. نعم. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان في سورة المائدة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جعل في اليمين الكفارة. قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين هو قول الرجل لا والله نعم والله، كما فسرت ذلك عائشة رضي الله عنها، لا والله نعم والله، يعني تجري على اللسان ما يريد أن يعقد بها اليمين، مثل قلت تفضل أكل، لا والله شبعان، بس هذا علشان أخذها أكل، تقول لا شبعان، لا شبعان ما راد إيش أن يقسم بالله أنه لا والله لا أريد هكذا. فقول الرجل لا والله نعم والله، رأيته والله رأيته، لا والله ما رأيته، هذا اسمه لغو اليمين، هذا لا يؤاخذ الله عليه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أن الإنسان يعقد يمينا يعني يجزم بها أن أقسم بالله لا أفعلن كذا كذا، أو أقسم بالله لن أفعل كذا وكذا، هذا عقد اليمين. فهذا إما أن يلتزم بما عقد على يمينا أو يكفر عن يمينه، يحنث يعني يتراجع عن هذا اليمين ويكفر. طيب ثم قال جعل في اليمين الكفارة إذا حنث فيها وخالفها مما يدل على عظمتها، لأن الكفارة لا تكون إلا من ذنب وقع فيه الإنسان، فنقض اليمين يحتاج إلى كفارة مما يدل على عظم اليمين. ثم قال واحفظوا أيمانكم، ذكر العلماء عدة تفاسير لهذه اللفظة واحفظوا أيمانكم على قولين. القول الأول أن معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهي عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. فمعنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أمر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه، فإذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خصمه، أو دعت حاجة إلى اليمين ليزيل شكوكا حصلت لأخيه فيه، فيريد أن يبرئ نفسه وأن يزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بار في يمينه، فهذا لحاجة. أما غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ دينه. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم. إذن القول الأول واحفظ أيمانكم، يعني لا تحلفوا وتكثروا من الحلف لغير حاجة، في حاجة أمر مهم احلف، ما في لا تحلف، ما لا داعي، هذا القول الأول فيه واحفظوا أيمانكم. الثاني القول الثاني واحفظوا أيمانكم أي بالكفارة إذا حنثتم فاحفظوها، يعين كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. يعني هذه يعني كفروا عنها، عيدها قل. يعني كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. عيد مرة أخرى. والقول الثاني والقول الثاني واحفظوا أيمانكم أي بالكفارة إذا حنفتم فاحفظوها، يعني كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. الله أكبر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله لا بأس أن تحمل الآية على المعنيين، يعني لا تكثر من الحلف لغير حاجة، وإذا حلفت فاحفظ يمينك بأن لا تنقضها ولا تحنث بها، فإذا حنثت فعليك أن تلتزم الكفارة، لأن بعض الناس يحلف كثيرا وينقض يمينه ويحنث ولا يلتفت إلى ذلك، حتى بعضهم يقول والله ما ذكر 60 70 100 200، طالع الناس أحلف ولا أفعل، هذا لا يجوز، ربنا يقول واحفظوا أيمانكم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أي اليمين منفقة للسلعة، أي مروجة للسلعة وسبب لنفاقها، وهو خروجها من يد صاحبها إلى الزبائن، لأن النفاق معناه الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من ملك صاحبها، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج من الدين. نعوذ بالله. نعم. فنفاق السلع يعني رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع، لأن الناس يصدقون صاحبها فيشترونها، فإذا حلف أن هذه السلعة من النوع الجيد، أو حلف أن هذه السلعة سميت بكذا وكذا، أو حلف أنه اشتراها بكذا، فإن هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه، لأن المسلمين يعظمون اليمين فيحسنون الظن بهذا الحالف ويثقون فيه به ويثقون به ويقولون لولا أنه صادق لما حلف، فيقبلون ما يقول ويعملون به، فيكون ذلك سببا لرواج السلعة. وانظر يعني إلى هذا الفعل القبيح اللي أمامك، صدق تعظيما لله عز وجل، تحلف بالله تصدق أنك اشتريت بكذا، أو سيمت بكذا، أو أن رأس مالها كذا، أو أن رعيتك فيها، أو أنها أصلية أو جديدة، أو وصف معين فيها، أو مضمونة أو مجربة، يقسم. فاللي أمامه المسلم يعظم الله عز وجل فيأخذ بناء على هذا الحلف، وإلا به كاذب والعياذ بالله. صحيح حتى لو كان صادقا أيضا لا يحلف بهذه الطريقة، لأن وإن كانت السلعة يعني ستباع بسرعة غير أن تذهب البركة، لكن إذا كان كاذبا هذا الشد. ربما يقال أن كثرة الحلف مع الصدق في البيع والشراء يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وإنما قال أنه منفقة للسلعة لكنه ممحق للبركة، تذهب منه البركة، واضح؟ فيدل على الكراهة. لكن إذا حلف وكذب لا، هذا حرام لا شك في ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب، المحق معناه الإزالة، أي أن اليمين تزيل الكسب، إما بأن تزيل البركة منه ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه، وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف أو والآفات، فلا يبقى عنده هذا الكسب، بل يمحقه الله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمحق قد يكون معنويا بمعنى محق البركة من المال، فلا يكون مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدق منه، وقد يكون محقا حسيا بأن يتلف الله المال بآفة أو بسرقة أو بنهب أو بتسلط ظالم أو غير ذلك. قوله للكسب، الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين التي هي ليس بارا فيها ولا صادقا، يسبب ذلك محق ماله ومع مآله عند الله من العقوبة الآجلة في الدار الآخرة، كما يأتي في الحديث الذي بعده. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو متفق عليه، وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحة. قوله وعن سلمان، هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مبتدأ، أي مبتدأ لا يكلمهم الله إلى آخره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مبتدأ، يعني إعرابه مبتدأ، والمبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية. نعم. قوله لا يكلمهم الله إلى آخره خبر المبتدأ. طيب هنا ثلاثة ذكرنا مرارا أن ليس المقصود الحصر بهذا العدد، ولكن المقصود إيصال المعلومة بشكل أوضح، حتى لو نسيت واحدة تذكر أن بداية الحديث قال ثلاثة، وإلا الذين يعذبهم الله بمثل هذه العذاب أكثر من الثلاثة. والمراد هنا بالثلاثة ثلاث أشخاص ولا ثلاث أصناف؟ أصناف، يعني كل من تنطبق عليه هذه الصفات. نعم. لا يكلمهم الله، والمعنى لا يكلمهم الله إلى آخره خبر المبتدأ، والمعنى لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام تكريم وتنعيم، فهم يحرمون من كلام الله عز وجل لهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر. أما هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبا عليهم، فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. ولذلك يعني ربنا جل وعلا يقول لا يكلمهم الله في أكثر من آية، في الحديث أيضا لا يكلمهم الله، ويقول في آية أخرى أنه يقول كافرين يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلموا. فتارة يقول أنه لا يكلمهم وتارة يكلموا، يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. فالتوفيق من الآيتين أن يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، بعد ذلك ربنا جل وعلا يكلمهم، يعني هذه مرحلة وهذه مرحلة. ففي يعني في يوم الحساب عند محاسبتهم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم إذا تم حسابهم ودخلوا في النار لا يكلمهم الله. هذا توجيه للتوفيق بين الآيتين. التوجيه الثاني أنه لا يكلمهم كلام يكرمهم فيه، كلام فيه كرم وفيه تودد، ومعلوم أن إذا كلمهم بقوله اخسأوا فيها هذا عدم الكلام أهوى من إيش؟ من قوله لهم اخسأوا فيها. فلا يكلم كلام ينتفعون به ويتنعمون به ويكرمهم به، لذلك هذا حتى في الدنيا بين الناس، فلان لا يكلم فلانا لكن إذا مر به يشتمه، هذا إيش؟ أيهم أفضل؟ أيهم أهون، عدم الكلام بالمرة ولا يشتمه؟ عدم الكلام. فهؤلاء لا يكلم الله كلام يكرمهم به وينعمهم به، وإنما يقول لهم اخسأوا فيها، بينما يقول لي هل الجنة إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقول وماذا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. شوف الكلام، فرق بين يقول اخسأوا فيها وبين يقول إيش حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي حديث أنه يكشف عن وجهه سبحانه وتعالى، فهذا نعيم عظيم. الكلام الذي يكرم به، هؤلاء لا يكرمون، إذا قيل عنهم لا يكلمهم الله لا يكرمون. طيب وهل لا يكلمهم الله معناه من كفار؟ ليس على كل حال، ممكن أنه لا يكلمهم الله إن كانوا من عصاة المسلمين ولم يشاء الله أن يغفر لهم، فيكون هنا عدم كلام الله لهم إلى أمد لا إلى الأبد. وأما الذي لا يكلم الله إلى الأبد هم الكفار. نعم. فهذا فيه إثبات الكلام. وأما حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، فهذا من أشد المواقف التي يمر بها العبد يوم القيامة، موقف عصيب كبير ضخم عظيم جدا. إنسان لو كان له مقابل عند إنسان مهم ولا وجيه ولا كبير، يمكن قبل الموعد فترة وهو إيش يحضر له كيف ألبس وكيف أتكلم وماذا أقول إذا قال لي كذا وكيف وكيف، صح؟ وهو إنسان مثله، فإذا كان الذي سيقابله ربما يبطش به، ربما يكون جبارا ولا ظالما، تغير نفسيته، يمكن يخاف خوفا شديدا قبل أن يأتي الموعد. كيف هذا العبد تذكر أنه سيكلمه الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، العظيم الكبير الجبار؟ هذا الموقف من سيمر به؟ كل الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، فأحد نكره في سياق النفي، إلا سيكلم ربه، فسيكلم الله جميع الناس. تتمة الحديث قوله ليس بينه وبين ترجمه، الترجمه هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر، كالذي يترجم بين لغة ولغة، يكون واحد جالس بين الاثنين يترجم. لكن هذا سيكلم الله جميع الناس، كل واحد سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمه. تكملة الحديث قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تصدقوا ولو بشق تمرة نص تمرة بما تستطيع من طاعة الله، افعل، لا تترك شيئا تستطيع أن تفعله لعل الله عز وجل أن يقيك النار. قال فاتقوا النار بكل ما تستطيع من العمل، ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بنصف تمرة. هنا لما يكلم الله عز وجل العباد يكلمهم جميعا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، هل سيكلمهم يعني واحد تلو الآخر؟ يعني طابور طويل البشر واحد بعد ثاني واحد بعد ثاني واحد بعد ثاني، ولا يكلمهم كلهم في لحظة واحدة، أو الله أعلم. ها؟ ربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ربنا جل وعلا ليس مثلي ومثلك حتى يكلم واحد بالثاني بالطابور. هو قادر على أن يكلم كل إنسان على حدة في لحظة واحدة يكلم العباد، كما أنه يرزقهم الآن في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويرزقهم في لحظة واحدة ويحيط بهم في لحظة واحدة ويراقبهم في لحظة واحدة. ربنا جل وعلا بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، فلا يستصعب الإنسان على الله شيء، لا يقيس الخالق على المخلوق، المخلوق غير والخالق غير. فربنا جل وعلا سيكلم الجميع ويحاسب الجميع، سيحاسب كل الناس. وبعض الناس إذا أخذ أشياء يسيرة قال يعني غيري ما أخذ ملايين، يعني شيء بسيط. لا، ربنا جل وعلا ما استثنى شيئا، قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سرقت قليلا أو كثيرا الكل سيحاسب، كذبت قليلا مرات ولا كذاب أشهر كبير الكل سيحاسب، تكذب وتفضح الناس شهادة زور أو تكذب على مزاح وضحك سيحاسب الله هذا وهذا، ما في شيء لن يحاسبك الله عليه. لذلك هذا مما خدع الشيطان به الناس، أن الناس تفعل كبائر تسرق ملايين، أنا ما عملت شيء. فقط رد على هذه، لا، المسلم ما يستهين بشيء من معاصي الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وذلك قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وهذه الصغار تجتمع في تصير كبيرة، ثم هذه الصغار إذا ارتكبها الإنسان تعود عليها تقول به لأن يفعل ما هو أكبر وأكبر وأكبر. حتى السراق الكبار هؤلاء كيف بدأوا سرقوا؟ أول شيء إيش؟ كانوا حرامية صغار، ها، شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى والعياذ بالله يصيروا يعني سارقا كبيرا. ثم أن بالشرع الأدلة دائما تأتي وتنهى وتحذر وتتوعد، من الذي يسرق الصغير ولا الذي يسرق الكبير والكثير؟ الصغير، لأن هذا سيدخل من باب أولى. إذا كان الذي يسرق بيضة ولا حبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فكيف عدل السارق لأيش ما هو أكبر من ذلك؟ إذا هذا سيحاسب الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق وهو سرق بيضة، وأن البيضة ليس فيها قط، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام يسرق البيضة فتقطع بيده؟ قال لأنه هذا سيؤول به لأن يسرق ما هو أكبر وأكبر وأكبر حتى يسرق ما يبلغ النصاب الذي فيه قطع اليد. نعم، هذا هو، وهكذا الأمر. فالذي يأذن لنفسه أن يكذب قليلا سيكذب كثيرا، يسرق قليلا سيسرق كثيرا، يستحل ما حرم الله بالقليل سيستحل ما هو أكبر وأكبر. فإذاك ربنا جل وعلا قال ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوا يخسرون. من هم المطففون؟ من هم؟ اللي يشتري شعير ويغش في الميزان أو يغش في المكيال، شعير رز، هذا ويل له إذا كان يستوفي حقه كاملا ويستنقص حق الآخرين. فكيف عاد إذا تولى أمة من الناس والميزانية كبيرة ولا أموال ولا هذا؟ الله يعين على حساب الله يوم القيامة. ابن آدم يكره قلة المال، وقلة المال أخف له الحساب، لكن إذا كثر المال في الدنيا الواحد أحدنا ما يدري أين ذهب راتبه هذا الشهر، وين راتبك الشهر هذا؟ والله ما صرفت مني صرفت مني راح. شلون عاد إذا جمعت هذا كل الرواتب؟ كيف سمعت جمعة ما سرقته ما نهبته ما قطته بالرشاوي ومن تحت الطاولة؟ كيف إذا استمعت عليك يوم القيامة ستسأل عن المال خاصة كم سؤال؟ سؤالين اثنين إلا المال هذا، ماذا تسأل؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ والله إن كثيرا منا ومن غيرنا لو سئل عنه في عافيته من اكتسبته فيما أنفقته ربما الأكثر سيعجز عن ذلك، ندخل فلوس ونطلع، ها؟ لكن كيف عاد يوم القيامة في الهول العظيم وربنا جل وعلا يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان ويسألك عن أعمالك وما صنعت وماذا فعلت ولن تزول قدمك حتى تسأل عن مالك فيما من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ الأمر خطير جدا على المسلم أن يكثر من الاستغفار والتوبة والندم، ويتورع عن كل ما قد يضره في آخرته. والله الناس خذت، يلا خلينا نأخذ معاهم، جل وعلا بحاسبك أنت والناس. يعجزه شيء؟ ربنا جل وصف نفسه بماذا؟ بأنه إن الله سريع الحساب، سريع الحساب، ما تخفى عليه خافي سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم عباده ويتكلم بما شاء من أمره سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث بأن الله يتكلم. كيف يتكلم؟ ما قال هنا لا يكلمهم، قال لا يكلمهم، يدل الحديث على أن الله يتكلم. قال لا يتكلم، ها هذا المنطوق أنه لا يكلم هؤلاء، إذن يفهم منه أنه يكلم غيرهم ممن لم يرتكب مثل هذه الكبائر، ففيه دليل على أن الله يتكلم. أصلا لو كان لا يتكلم ما قال ثلاثة لا يكلمهم الله، ما الله أصلا لا يتكلم، فكيف يقول الله لا يكلمهم؟ أو ما يتكلم أصلا، لكن لما قال لا يكلمهم دل على أنه ماذا؟ على أنه يتكلم. قال جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الآية فيها دليل على ماذا؟ على إثبات صفة الحياء لله عز وجل، مع أنه هنا ينفي، فقال بما أنه قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني معناه أنه في شيء آخر يستحي منه. ذاك جاء في السنة إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد له يديه أن يردهما صفرا. نعم. إذا في إثبات الكلام، والكلام من صفاته سبحانه، وهو من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه. نعم. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه سبحانه، ليس له بداية كسائر أفعاله. وحادث الآحاد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ونثبت ذلك لله. نعم. عز وجل. الله جل وعلا كلامه صفته تكلم، قال وكلامه قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يعني بقدم الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان غير متكلم بعين يتكلم، مثل الطفل أول ما يولد ما يتكلم، بعدها شوي شوي يتكلم مثلنا، ما كنا نتكلم فتكلم. لا، ربنا جل وعلا متكلم منذ الأزل وما زال يتكلم. إذن هذا معنى قديم النوع. حادث الآحاد يعني أفراد كلامه يتكلم كلام جديد، ما يأتيه من ربهم من ما يأتيه من ربهم من إيش؟ محدثا من ذكر، ما يأتيه من ربهم من ذكر محدثا إلا كانوا عنه معرضين. ذكر محدث يعني نزلت آية جديدة. ربنا جل وعلا يقول إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن في أفراد كلام من كلام الله ما هو يتكلم به، إذا أراد شيئا قال، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإذا أحب عبدا نادى جبريل، صح؟ كل ما أحب عبدا نادى جبريل، إني أحببت فلان فأحبه فيحبه جبريل، وإذا أبغض عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلان فأبغضه، وإذا كان الثلث الأخير من الليل نزل السماء الدنيا ونادى، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ صح؟ إذن يتكلم أحاد كلام الله عز وجل حادث، بمعنى أنه يحدث. أصل الصفة قديم النوع حادث الأحاد، هذا معنى قديم النوع حادث الأحاد. نعم. ونثبت ذلك لله عز وجل، ومن كلامه القرآن الكريم، فإنه كلام الله جل وعلا. القرآن الكريم من كلام الله، ليس كل كلام الله، شيء يسير من كلام الله. فالقرآن الكريم محدود ولا لا؟ في هذه السور 1400 سورة، في 30 جزء، صح؟ في مجلد واحد، هذا المصحف، هذا كلام الله القرآن. لكن هل هذا كل كلام الله؟ لا، هذا شيء يسير من كلام الله، لأن كلام الله لا حد له. قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الدنيا هذه صارت أقلام، صنعت على شكل أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني صارت البحار مدادا، يعني حبر يكتب فيه. والله يتكلم، الملائكة والإنس والجن يكتبون يكتبون يكتبون، كل أشجار الدنيا أقلام، والمحيطات هذه سبع أضعافها حبر مداد. الله يتكلم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. تجف البحار وتتكسر الأقلام وكلام الله ما انتهى. هذه سبعة أبحر، ها؟ طيب إذا صارت ثمانية ينفذ كلام الله؟ إذن ليس المقصود سبعة أبحر يعني ما فوق السبعة سينتهي كلام الله، لن ينتهي كلام الله. وهل ينتهي علم الله حتى ينتهي كلامه؟ ها، علم الله ينتهي؟ الآن لو واحد يكتب، اكتب ما تعرف عن كذا، كتب كتب كتب بعدين توقف، اكتب قال لا أعرف، لما توقف؟ انتهت معلوماته، صح؟ لخص لي الموضوع الفلان، كتب كتب كتب بس هذا، اكتب قال ما باقي وقت اختبار بعد، قال عندي كل اللي عندي كتبت، وقف معلوماته، وقفت وقف كلامه، صح؟ تكلم تكلم كمل، قال بس اللي عندي قلت ما عندي اكثر. لكن ربنا جل وعلا علمه ما ينتهي حتى ينتهي كلامه، ربنا عظيم. فصفة كلام الله عز وجل صفة كمال، فلذلك نؤمن بأن الله يتكلم ومن كلامه القرآن. قال جل وعلا وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. نعم. قوله وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، لأن الزكاة تطلق على عدة معان، منها النماء والزيادة في الأموال، فإن الزكاة تنمي الأموال وتزيدها، ومنها الطهارة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب ومن البخل ومن الشح. فالزكاة تطهر صاحبها من الصفات الذميمة، وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به، كما أن الزكاة تدفع البلاء عن المسلم، وهي سبب لنزول الغيث ونزول البركات، فتزيد في أرزاق الناس، فهي خير كلها، ولذلك سميت زكاة. قال تعالى ولهم عذاب أليم، أي موجع من الألم، وهو الوجع. فمعنى أليم هنا ولهم عذاب أليم ليست آية، تتمت الحديث، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الطابع جعلها إيش بين كأن آية من القرآن، واضح؟ يعني هذا القواس خطأ، هو تكملة الحديث هذا، فهمتم؟ نعم. فمعنى أليم أي قوله صلى الله عليه وسلم ولهم عذاب أليم أي موجع. كمل. قل وقوله صلى الله عليه وسلم ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم، وهو الوجع. فمعنى أليم يعني أي مؤلم. فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم بينهم صلى الله عليه وسلم بعدما أجملهم وذكر وعيدهم، ولما تطلعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يتجنب ما هم عليه، أن يتجنب ما هم عليه، تمام، لأجل أن لا يكون الإنسان مثلهم وبينهم. فقال أشيمط خبر لمبتدأ مقدر تقديره هم أشيمط إلى آخره، والأشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي بدأه الشيب وصغره تحقيرا له. نعم. أشيمط أشيمط يعني تصغير أشمط. وفي حديث قال شيخ زاني، الشيخ عن كبير بالسن ويزني، يعني هذا أشد وأقبح من الشاب الزاني، لأن الشاب عنده دوافع للزنا وهو حرارة الشباب وقوته، هذا من خبثة كبير بالسن ويزني. فناسب أن يأتي هذا الوعيد الذي اختص به دون الشباب، من إيش؟ لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا أنه شيخ كبير بالسن ويزني، فكيف لما كان شابا؟ صلى الله العافية. نعم. قوله زان أصله زاني بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفا، وهو صفة لأشيمط، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. ثقل. والزنا قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو قبيح مستهجن ومرض فتاك في المجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للمجتمع، مضيع للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا، وهو موجب لغضب الله وموجب للعقوبة الآجلة والأمراض الفتاكة في المجتمع. فالزنا قبيح بكل معاني القبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر. فالزنا من مثل هذا الأشيمط قبيح، لأن الأشيمط لما أصابه الشيب كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزنا، لأنه ضعفت فيه الشهوة وداعي الزنا. وأيضا هو يتطلع إلى الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، فكان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة والاستعداد للقاء الله. فإذا زنى وهو في هذه السن فهذا دليل على قبح أخلاقه، وعلى أن الزنا سجية فيه. أما الشاب وإن كان الزنا في حقه حرام وقبيح، لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوة. قوله الثاني عائل، المراد به الفقير. قوله مستكبر، الكبر قبيح، لأن الإنسان مطلوب منه التواضع، والتواضع لربه سبحانه وتعالى، والتواضع لخلق الله عز وجل، فالاستكبار ضده التواضع. نعم، الكبر ولا الكبر؟ الكبر. الكبر وهو الخلق اللي ضد التواضع، والكبر من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صلى الله عليه وسلم. هذا فقير ومستكبر، كيف لو عنده عدة ها قرشين ولا بيزتين ولا درهمين؟ فقير، على ماذا متكبر أنت؟ لما كان دافع الكبر عند هذا الشخص معدوم أو بعيد ومتكبر، دل على خبثه، فناسب أن يكون فيه له هذا الوعيد، وهو لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعم. والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا وترك عبادة الله عز وجل استكبارا. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي سبب لإبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار. قال تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن السجود لآدم حسدا لآدم واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكبر، واستكبر عن أمر الله عز وجل. وقد يستكبر على عبادة الله ويرى أنه وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم. هذا أيضا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فالكبر كله قبيح من كل أحد، لأن المطلوب من الإنسان التواضع، ولكن الكبر من العائل أي الفقير أشد، لأنه لا داعي له للكبر فيه، لأن الغني قد يغتر بماله ويستكبر من أجل المال، ويرى أن له درجة ترفع عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكبر. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن العائل ليس عنده سبب للكبر، فاستكباره من باب السجية القبيحة فيه، لأنه استكبر من غير سبب، فدل على أن الكبر سجية فيه وطبيعة فيه، لا من أجل سبب خارجي، فذلك صار استكباره أشد من استكبار الغني. والثالث، طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أو نعله حسنة، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، إذا ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، وهذا داء خطير جدا يجب على المسلم أن يحذر منه. لا يرد الحق ولا يحتقر أحدا، لا يحتقر أحدا، قد تحتقر من هو خير منك، تحتقره وقد تكرهه وتحقره، لكنه يكون مع بغضك له واحتقارك له يكون سبب للإثم ودخول النار والعياذ بالله، فلا داعي لهذا أبدا. نعم. والثالث وهو محل الشاهد من هذا الحديث للباب، قوله رجل جعل الله بضاعته، هذا عام للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، وإلا فهو عام للرجال والنساء. نعم، كثير من الأحكام رجل قال كذا رجل فعل كذا، ليس المراد رجل دون المرأة، وإنما هذا قال حكم تغليب، وإلا ينطبق على الرجال والنساء. نعم.